رجلا مديرا في عمل، وقال: مديرين، طريقة الترقية عندي طريقة الترقية ألا تغيب، ألا تتأخر، أن تبادر، أن تحضر. أعطاك شروط، من حققها وجبت له الترقية بغض النظر عن من أنت. والثاني يرقيهم على المزاج، والله هذا جيد، قال: بس يا أخي ما نزل من هنا. طيب من قال لك تاكله الله يحفظك عشان ينزل من هنا؟ والله ما ملا عيني، والله وعينك الجنة، اللي ما يدخلها ما يدخل الجنة. لكن الأول وش يقولون؟ أثبت الجدارة، وترى ليس بينه وبين أحد علاقة ولا نسب، من حقق النجاح نجح، ومن حقق الترقية يطمئنون. اللي عند مدير الشركة هذه، هذا مثال قريب ولله المثل الأعلى، اطمئنوا، رب العالمين جعل التقوى